ازاي الاختلاط على الالوان على الالوان ماشي. قال الابوان بلو ابواني بمالت الابو والام كون ملحق لونه تاسو مالتنا ملحقنا. قال الابوان ابون وابون يميلو كون قد تامسنانا مالتنا هوني ينو ليلا انجيل الاب والام قال يتلاي سلوهنون ጥንድ የነበረው ለመለየት የሚቻል የሆነ ነገር መሆን አለበት ነው። قال الابوان سنين ابون وابون የሚለው ከሆነ መለያየት ይችላል። አሁን አለቡ ወልኡሙ ከሆነ ራሱ በራሱ አይደለም ሌላ ስም ነው የጨመረው ملحق ነው። አግራት አሙታጢፈ ሙተማሰለን بل عن متعاطين مختلفتين لأن الأبوان أغنط عن أبن وأمنا سلزي من دنيونا فهو ملحق بالمثنانا ملحقنا ودسو هجون ودسو يمثنى أستقو تاريجيك أتتنيا ملو يتمال الله هجو لراسو اللون ليس ليس قارنا لكم لمثال ليس زيد قائما قالنا ان جن ان زيد قائم نو ميلو تلايو اسم تنصب الاسم وترفع الخبر عنه ليس جن ترفع الاسم وتنصب الخبر لونه ايش معناته تلايو ላይ ይቁማኒ ነው እሺ ይቁማኒ ፊል ነው ፊል ላይ ነው ፊል ነው ላፋናት ሰማይራ አ ተቀጠለበት እንጂ ሌላ ነገር ጨምሮ ነው የተጠቀመ እንጂ ሁለት መሆን አይችልም አሊፍና ኑን ያንን ትርጉም ለመሰጥ ብቻ ነው ተጨመጡ ግን ግሱ ራሱ ሁለት ቦታ አይሆንም አለ ላቱ ሰና ብሏል በግሱ ውስጥ እነዛን ሁለቱን ለማ የሚያስረዳ ነገር ተጨመረ እንጂ ራሱ አልሆነም አሁን ጃ ዘይዳን ቢንለውን ጃ ዘይዳን ቢለን ጃ ፊል ማዲ አይደለም ቢማ ይርፋ ቢማ ይብና አልፊል ማዲ بما يبنى بال بالفتنة فتنة ايش زيدان من دلنا فاعل ايش يا رقرب فاعل مفعول وعلامته وعلامته الف هنا نيابة لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء اندزان هنا لا ماشي المرأتان تفعلان يعني المرأتان تفعلان يا نيابة النون يعني الضمة بالميلون المرأتان تفعلان بان المرأتان من دينا مبتدانا مبتدا من دينا له لا مبتدا مرفوع بالابتداء الشاون المرأتان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الف بلا الف نوع يلتشون المرأة بالنل مبتدا نبر ضمة مرفوع وعلامة ضمة زائرة ونبان አሁን ሁለት ሆኑ አልመርአታኒ ይለናል እሺ አልመርአታኒ ሙብተዳ መርፉ ቢልብትዳ ወአላመቱ ረፊሂ ምንድነው الف نيابه لانه اسم من المثنى الذي كذا رفعه بلا رفعه بمن بالالف ونصبه وجره بالياء ونال معناتنا ماشي تفعلان خبر ليون تفعلان فيل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامه رفعه من دنا علاك انجد ماشي تفعلان فيل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون نو قدم مرأتان بالچو النون من دنات المرأتان النون عوضنا عن الحركة وعن التنوين نو مرأة إني لن نبرم ياشي لذاش تنوين ينبرچو النون وصان لما سايت بمبتدا غزي بنط على سن غزي نون تجبالچ እቺ ኑኑ ለዛ ለተንዊኑ ተቀይራለች እንላለን በግስ ከሆነ ሳቺ ኑን የተቀጠለችው በፊል ሙዳሪ ነው የሚገባው ምን ተሆናለች እሺ ዋላመቱ ረፊ ነው ሱቡቱ ኑን ለመሆን ነው የሚገባው ማለት ነው ሱቡቱ ኑን ተሆናለች ማለት ነው ፈይሎ ሙዳሪው መርፉን በሱቡቱ ኑን ወልአሊፉ ፋኢሉን ብሎታል ተፈዓላ ሲን አሊፉ ሁለት አድራጊ ሁለት መሆናቸው ነው እሺ ዛሬ ምንድነው አላማተ ነስብ ነው እሺ እንጀምር አሁን አላማቱ ነስብ ነው ለነስብ እኛ አይተነው ቅራታችን በፈታ አርገን ለመቅራት የሚያመላክቱ ነገሮች ማለት ነው እነዚ يا ነገር ሲናየው ወደ ንስብ እንድናነበው ያደርገናል ምልክቶች አሉ ነው قال المؤلف وللنصب خمس علامات አምስት ምልክቶች አሉ ፈታ በፈታ ለማንበብ አላል አንዱ النصب ነው እቺ وهي الاصل እንላታለን ዋናው አላት احد انواع الاعراب ينسب علامة نصب بلا احد انواع اعراب مالت علامة رفع دم تنظر من امن بلا نوي ملك علامة رفع لو يميلو نجر اعراب ده اعراب بالا اجزاء لا ترجمه اسكمتوثال يا نجر سنناو اندي ترجي اندانبو مالت يطفانا بقدت تاندنا نبو ادرغنا يا نجر كاوقنلت نو جلص يونا نجر اناغنيالنا شي امستو تشالو اقسام الاعراب የኢራብ እንግዲህ ክፍፍሎች ረፍ አለ ወአላመቱ ረፊ ደመቱን ዛኢራ ብለን እናነባለን ነስብ አለ ወአላመቱ ነስብህ ነው ፈተቱን ዛኢራ ፊ አኺር የሚለው ነገር ይመጣል ኸፍድ እንደዚህም ይሄኮ ኸፍድ ነስቡን ስላጣ ነው ኸፍድ ግን ከስረ ማድረግ ነበር بخفت النببال مالتنا جزم على سكون مادرك وي مجرشاو قرطو مطال لغتان القطو بلوتال جزم مالت وقرطو مطال وي يالو نگر ينبرو انسيتن سكون ماسقمتنا اني اراتو چناچو والا انتال كلام عن الرفي يرفو نگر الفوال بالفو سيلا رفو اسقمتن الفنال وصار الرفع له اربع علامات لرفع اربع نغروش نبروت ملكيتوج ضمه وهي الاصلونات اتش سي تطفانا واو متا علامه رفع الواو انلالن والالف علامه رفع الالف انلالن نون سبات النون بلن من ناس قمطات نو بفيل نو متغباچ الفم واو በምንድን ነው የሚቀየሩ በስም ገብተው ነው ስሙ እዛውስቱ ሲጠፋ يقيرال مع لا مثال اخو انلال جاء اخوك سنل اخو فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نو منلا جاء زيدان بنل الف تجبانا وعلامه رفعه الالف نو منلا يفعلان يفعلون بميلو نون تجبانا وعلامه رفعه ثبوت النون نو منلا. يقول المؤلف رحمه الله وللنس خمس علامات من المؤلف تنشون أجره وهذا سيكون سهلا ينجدي قلال سيوني كرمهم لأنه سيعود على ما سبق يعلف راسه دقاق مسلم يعمطونه الفتة والألف والكسرة والياء وحذف النون لناس مطالو فتحه بقطعه تمطالج الف فتحه بطفاه غزي تجبالج كسرا وعلامه نصبه الكسره لانه اسم من جمع المذكر مؤنث سالم الذي بلن رايت مسلمات نو من له مسلما يميلو ايونه مسلمات ايبالم جمع المؤنث سالم نو كسر يونه نصب نبره فتحه نبره ودي كسر وقتها والياء يا جمل مذكر سالم بونه غزي وي المؤنث بونه غزي يعني وعلامه نصبه الياء نلالن وحذف النون نون وموضق نون اجن متوطقو فعل مضارع نو يفعلون لم كنبر لم يفعلوا بالنل نون واتوطقالش لم يفعلوا لم عرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون تورنا يفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامته جزمه حذف النون نوم النلام نون توتقالج. هذه خمس علاماتنا مسونا تشو الشيء والذي دل عليها التتبع والاستقراء امسلم هنا تشو ياو ايه الاستقراء لأن علماء العربية رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا أن المنصوب منصوبنا بفتح يميكر نجر لا يخرج عن هذه الأشياء الخمسة كان مستوشو عندما يوطو الرقاطو إن زي مستونا شوغلو إنيا عندنا قدر قونال جزاكو الله يكفلا شوغلو. الفتحة فتحة واهن ولي خمس علامات بلو الفتحة بلوان الصا وهي الاصلنات السابقة قطتان ناغنياتالين يسوا بيتشا بقى አይደለም ብዙ ነው ሰፊ ነው ያረብኛ ንግግር الصا በሌለችበት ጊዜ የተቀየሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው النصوم والباقين يابطون عنها لفتا تقيروا متقير بالو ነው الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون الف كسرة ياء حذف النون تقيار ناتشو لفتا لم يقل ثبوت النون لمن العالم ثبوت النون علامة للرفع نونها مثبت على معناته لكن علامات النصب حذف النون على يا ربت مكنياتها له رفع بعد جزي نون تقيرت بل إلا جزي نونوان مطار راسو نسبونا له ماش عرشان نسبو لما دركسي لما يتشال مالتنا اشي اون ترى بطرى عندان دا چون ليا قربنا ماضي او دمى دمى يت لبك ماضي الفتحة ماضي الفتحة يفتحة يمي قبوبت بوتا قلو ان الصميد قبابت الشيء كتلال انجدي فعما الفتاة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضيع مواضيع لا من كسر القبوم فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضيع بلو فتا كسر في ألا شيء دل امدي في ثلاثة نم كسر تارق ألاج مواضيع نم كسر تارق ألاج لا من القبوم زي كسر القبوم كون مكنيات هلو صيغته مون ترجم جزاك الله خيرا ايه مواضيع ميلو صيغة منتهى الجمع يمش الرشاة جمع سلهونا كسر يقباهم مالتنا ايشي في الاسم المفرد بنت الاسم فتابقت تتاتي قبالك وبماذا يرفع الاسم المفرد بالضمان نطلع اسم دم قبال نطلع اسم هونم كسر مقبال فتح مقبال مالتنا إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة رفع لما أدرك سين فلق جاء زيد بالنيل زيد نطلع سلونا زيد فاعل مرفع لم تر دمة ظاهرة في آخرين نلال يرفع بالضمة وينصب بالفتح فتح كفلق لك أتتا فتح مقبال ما هو الاسم المفرد نطلع سين مالت من الاسمان نو ما دل على واحد او واحدة دين ويلا سيت ويلا وندو باند يمي عملاكة سم مالتنا وجمع التكسير جمع التكسير اقبع رجال نميلو رجال نبالا رجال نونال رجال نونال جمع التكسير ينصب بالفتا فتا مقبع راية رجالا مالت نشلالين وسبق أنه يرفع بالضم بعلفهم ضم سيستعوق رفع دمي جبا أسكمتا وما هو جمع التكسير مالت من دنو ما إنه من أين تنو جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر بصوت يمي ملاكت ما تغير بناء مفرده نتلا ينبرو سمو إلا وعوض الجمع ليادر قصيفلك جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم باللبتنا واو النانون و واو النا يان النانون تأميرو جمي فترة عليا يمن نطلع أي بلاشم لازم نسمو جمل مذكر السالم يسا سلام عيون الجم تبيرو تسطوطال إيه قدي جمع التكسير مالت من دين يتبالا التغيير مالتنا لفظا ومعنى معنى من لوطال نطلع سمو من لوطال تك ايرون المطال رجلنا نبرو رجالا نونال ما دل على ثلاثة فاكسرة بسوست وين كسوست بلا يمي عملاكتنا ما تغير بناء المفرد نطلع تمك اير جمر مالتنا وصوصي كيرنا كسر كساسرة كسر مالت مصبرنا يعني نمسي بربر ارقو للا نقر مفترنا مسم الرجال الأعراب عرب يميلو رجال يميلو مساجد نبرة مسجد نبرة ومسابلو يدوال إيه جمع التكسير نو الدور دار نبرة ودور بلو متوال أشياء كثيرة ليلة بزوناش ها؟ ها؟ في أعراب المفرد قال بعلفها من دي أعراب مفرد من دينا أعرابي بلو تار أعرابي بلو أمتطال لأجين تأمرو بطال عرب على يدل من دي عربنا أعراب أعرابي بلو أمتطال راسو أشي والفعل المضارع فعل المضارع دم فتح قبال إذا دخل عليه ناصب فتح ما درجه سرات ياك قبا أنك قباش أن يضرب النلال أن يقول لأن يضرب فتح قبال فتح ما درجون نجروش مطالو بوهلا مطالو والجازم والناصب كله يقطع شال ودي أسرع سمنك من عم نكابة بعلو فعل المضارع فتح ما درجون نجرك جبا نصب ما درجون نجرك جبا فتح بقت تهاي جبال ولا متصل بآخر يشون بمجرد شالة عند نجرك تقتله يتقتله كون ولا مطر فيه سبعة نوني بلو أسكم طال يفعلون سين لون ولا مطر فيه ثبوت النونات وما الذي فقدنا من الذي يرفع بالضمة የተኛው ነው ደም የማይገባው የያጣ ማለት ነው ደም እንዲገባ የተከለከለ የተኛ ነው ጀመል ሙአነስ ሳሊም ነው ጀመል ሙአነስ ሳሊም ምን ይሆናል ፈነስብን ያገኙ ራአይቱ ሙስሊማቲን ነው ምን ሙስሊማታን አንለም እዛ ላይ አሳ ረቡ ይብሎ خيرن قال بوالا مسلماتنا لخيرنا بدلونا يجبو مسلمات مؤمنات نميلو مسلمات من النبربت مؤمنات مالت نبربت كين جمال مؤنس السالم بكسرنا ومسلمين نب مسلمات مؤمنات بلو قرآن ميسقمتو مالتنا ايشي جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هذه لم يزم لما الفلقون جمع المؤنث السالم نصب اي جابوا كسر نو يجابوا جن جمع المؤنث السالم ضم يجابوا فعل المضارع ضم فتحه يجابوا لان جمال مونا سالم سياتي انه ينصب بالكسره نو لنصب بانتا كسرت متانا رايت مسلمات بينن رايت فيل ومفاعل وهد الفيل رابلا الضم فاعل نو تو يالچ اتا فاعل تونالن مسلمات مفعول به نو مفعول به الجزي نصب نو ميغبا مسلمات مفعول به منصوب علامه نصبه الكسره نيابه عن الضمه نيابه عن الفتحه لانه اسم من جمع المؤنث السالم الذي رفعه بالضمه ونصبه وجره بالكسره نمندلو جمع المؤنث السالم يرفع بمن بالضمه وينصب بالكسره رأيت مسلمات مؤمنات القرآن رأسه خيرا لميلو بدلونون يمتع أنه ينصب بالكسرة هنا يقول والفيل المضارع إذا دخل عليه ناصب فيل مضارع ፈታ የሚያደርገ ነገር በነስብ እንዲቀራ የሚያደርገ ነገር ከገባ ወለመተስል በአخير شو መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ካልተከተለበት اشترط المؤلف شرطين مؤلف ولت شرطوቹን አስቀምጧል فعل مضارع اذا دخل عليه ناصب نصب የሚያደርገው ነገር ገባበት ወለመተስል በአخير شو اشترط المؤلف شرطين ولت مستدم አስቀምጧል شرط إذا دخل عليه ناصب نصب بقبابات جزي وهذا الشرط لا بد منه يما يقرينه عليه شرطه لمن لأنه لا يمكن أن ينصب إلا إذا دخل عليه ناصب فتا يما يدرقنا قريه قبابات كفون انجي زنبلا في المدارين مجرشاهم بنصب عن قراهم يضرب يميلو يضرب أميلم يقول ينبرو يقول أميلم ان كغباشي كن ان يقول ان يضرب فتا ينال معناتنا ولم يتصل باخر شيء ما قرشا لا يجن في المضارع يتقطلبت نجر الا كطلب قطلبت من هنا في المضارع بمقرشا لمثال يفعلاني يفعلاني بمن دين نصب من ادرغو يفعلاني يميلو ها ها ها نونوان اي تناغرو انجدي سبب بروت كفلك نونوا بمطال ناو تككن ناو اهم يضربون نبرا ان غباش من يونال ان يضربوا بلو يقومال معناتنا اه اي ها اي يضربون اي دلهم يضربون عن نبرة عن قباش عن يضربوا بلا تقوم على ان حرف نصب ايدلچم ان حرف نصب ناتا مبني على السكون من العلم يضرب في لو مضارع منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون نون اتوتقالچ وعلامه رفعه ثبوت النون بلنال جزمم كون لم يضرب كان لم سكون تادرغالچ يضرب سكون هنا نطلا بون لم يضرب بلنا من نادرغو جن مچرشاو تقتلوا بتا لم يضرب بلنا من نقوم نون اتوتقالچ سكون هنا معناتنا عند نغر بماطاتو مچرشالا ماشي اذا دخل عليه ناصب نصب وهذا الشرط لا بد منه لانه لا يمكن ان ينصب في المضارع نصب يونو ما هو يشلم الا اذا دخل عليه ناصب كغبا نصب يما يدرك في ذلك كما ان ادرك عليه ولم يتصل باخر شيء ما جرىش عليه جن يتقطل نجر كليله ويريد بالشيء اذا دخل عليه شيء انال بلو نبره ولم يتصل باخر شيء يالو ويريد بالشيء باخر شيء بمعنى يفلقان نون التوكيد نونان للتوكيد معناته قلت نون التوكيد قالوا نونا بلو يدل ما اسكمته نونان نبره ماشي نوناني التوكيد نوناني للتوكيد من ماشي من هو طاطا معناته بزاتو سلام ايدل ها نو من هنا صوتها مو زي منين ما صوتها ها ها صوتها نو ماشي او دنگر گريلا نونان للتوكيد والنسوة نونان عندو نون ودكت نون التوكيد نبرا عندو كونا ولت نونو چون يفلقو زيلاي لتوكيد متقبا عندو نونا لك والنسوة لنسوة متقبا نون نسيت مونم النساء يقومن قال يقومون ينبر وند الرجال يقومون ينبروا سيتوش كون النساء يقومن نو ياچينو نون النسوان في المضارع سكونون يقوم بلو سكونون لاتصاله بنون النسوه نون النسوه تتكبا نون فين اتصل باخره نون توكيد ها للتقاء الساكنين عندوان ودقش نونان ينبرون ودقش نونا ايه يابقى علي دلن هلت لمهون هلت لمهون بما بقاتو ياتشي قالت الدرقات ووزيفة النون للتقاء الساكنين ميكي ياتشي ياتشي نون ميتقباو እዚ ላይ ትርጉም አሰጠም እዛ ባነጠላ የነበረው ኑኑን የነበረው ተንዊኗስ ለማሳያት ነው የምትገባ ትርጉሙን ኑና በማለትም እናቃለን ሁለቱ ኑኖች ብሎ ይበቃል فاين اتصل باخره نون توكيد او نون النسوه والا توكيد نجر لما اطبق يضربن منلالن يضربن ولتم نون التوكيد من الاجم نون النسوه يضربن بلا نون متقومه لم ينصب بالفتحه يعني فتحه يجباو اللي يجباو يشيلن معناتنا بمطال يونالنا مثال ذلك انجدي مثال لسطانا يقوم في لو مضارع مرفوع لتجرد والنصب الجمال عم تروي دم مضارع في اخرين لو قلنا وليكن حرفنا حرف النصب ينسب في دل يهون حرفاتين من نجمربت فعل مضارعو نصب የሚያደርግ ነገር እንጨምር ማለት ነው ማናቱ ሳለን ወይም አንም አለች እንም አለች فتقول مثلا يقوم الرجل ينبرو يقوم فعل مضارعو مرفوع بالضمه لتجرد الناس والجوال عم ترى دمته مضارع في اخره معناته لانهم لم يدخل عليه ناصب فتح ما يدرك نجر الجبام ولا جازم سكون مما يدر الجبام يضرب يقوم ينبر لم يقوم نو من له سكون هنا معناته ماشي الرجل يقوم الرجل سين الرجل على شو فاعل نو والفاعل مرفوع ما انجزي مرفوع بالضمه لانه مفرد معناته حسنا اذا اردت ان تنصب هذا الفعل اي فعل المضارع معناته في المضارع النصب لما ادرك فلكم انت هنا لن يقوم الرجل سويو ودفيت من ما يقوم معناته لن كجباش للمستقبل نو يالو نجر تونالش معناته لن يقوم الرجل يقوم فعل مضارع نو لن حرف نصب واستقبال مجهول مبني على السكون ايش وصلنا ركزوا ان يا تكرت من ادرجو على لن نو لنن نا يلن نو تركز نارغالن قطتا ان هون يماقم فمن نفلقو لما لا توصلوا ركزوا معناته انجدي لا بلن نو لا يجب ان تقول لن يقوم الرجل يقوم اتل لن كجباج يقومنا بل يجب ان تقول لن يقوم بفتانا لن يقوم الرجل نو فتنصب بالفتحه نو لماذا لم لانه فعل مضارع لم يتصل باخر شيء ما قرش على بفعل مضارع التجمر ودخل عليه ناصب النصب يم يدرج نجر جبا حسنا الرجلان لن يقومان يبقى عندي لن كجباش كو لن يقوما بلو نو ميقومو ها ها نون التوكيد ها ها ها اه لا سهل لنا نو ماشي بقى دكتورني لو الرجلان لن يقومان لا اي تعلم لانه فعل مضارع دخل عليه الالف الف الاثنين لو لت يونو الف جبتالك والمؤلف يقول لم يتصل باخر شيء بلونا حسنا النساء لم يقمنا ينصب بالفتحه لا لمن لماذا لانه دخلت عليه نون النسوان لن نصب دراجنات ازي اندزي بونه غزي غي ترغم يبلاشان لن يقوم معناتها يتشالم واو تو وطقالچ يلچم واو تو وطقالچ يقوم ينبر واو وطقال معناتنا መጨረሻ ላይ ያቺ ከጠፋች ትርጉም አልባ ይሆናልና مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه نو يقوم نميلو لماذا لانه دخلت عليه نون النسوه يعني سوا نون سلاجباتشبات على ماشي ازامن دي نميلو قتلوا من بابا ها والله والله بلو لن يذهبن እቺኑን የምንኑናት ተውኪድናታ ስለዚህ ዩንሶቡ ቢልፈታ በፈታ ይነሰባል ላ አይነሰብም ለምን ለማዘ ለነው ተሰለ በአኺሪ ሸይኡን ማነው وهي النون التوكيد እንላለ شيء ገብቷል ሆነ ነገር ገብቷል ወሳም ኑነ ተውኪድናት ወሳ አሰጥም የሷ ስራ ስለሚበላሽ ነገሩ እዚህ የመጣ አይሄዱም ብሎ ነው ያቆመው ወደፊት ምንም አይሄዱም ነው ያለው ها باو انا دارك واجب ها بس باتني يا شو يا تنيا ينسى يزهبان نون التوكيد ولتنا شون عندوا بنسمان متكرار مشدد توننا شدانات فتعلت ولتنا سكونات يا مبني يا رابي جبا ما نزي እዚ ማይራሱን ቁጭ አርጎ ነው ምንም ነገር አታንቀሳቀሰው ምን ትለው አለ እስቲ ቆይ والله ቢሎን ይሄ ቀሰም ነው ሚሎን የተናገረው ለን حرفን ነስብን ወስትቅባልን እንላታለን መብኒያ ለሱኩናት ስለዚህ የዘባና ኡሳ ነስብ ሊታደርገው ይገባት ነበር የዘባና ፊሎ ሙዳሪኡን منصوب بلم وعلامه نصبي ما لثا نشلم لام لاتصاله بنون بنون التوكيد نصب الطان من لام ليست هي مكن لن لن بلو يا نصب يادرك نبر اسا مغباتوا سراون ابلاشبت ስለዚህ ያንስ የዘሃባና የዘሃባ የሚለውን የዘሃባ ድረስ ንስቡ ነበር ግን ነገሩ መጨረሻ ሄዷል ኑነ ተውኪድ ገብቶበታል ንስቡ ገብቶ ነበር ለን የዘሃባ ቢሎ ዝም ቢል ለንም ስራውን አገኘች አልተበላሽ ነበር አሁን ነገሩ ግን በሷ አልቆመም ጠበቀርጎ እንዲ ቢሎ የተናገረ ነው ያለው ስለዚህ ለትሳሌ ቢኑን ተውኪዲ እንላለን ማለት ነው لانه اتصل باخر شيء فالحاصل ان المؤلف رحمه الله اشترط لنصب الفعل بالفتحه ان يكون مضارعا فعل مضارع بفعل الماضي النزيم في دلوش ايجبوا انم لنم بفعل ماضي ايجبوا بفعل مضارع ايجبوا وان يدخل عليه ناصب ناصب كجبا ان يكون مضارعا نصب لمهم فعل فعلو مضاري لو دفيت وانا فعل ما هنا اللبات وان يدخل عليه ناسم نصبه مما يدرقو نقر كقبابتنو نصبه مما يقنيو النزيو لتنو يتشن نصبه لما جنت قن وان لا يتسل بآخر شيء وماش عرش علي منم نقر يتكت اللبات ما هنا اللبات همنو اشي قبطونا لبني لفا تكت اللبات سبا انا النسوان من الكتر جانا هذا لم ليلى ما لكم يا افعال افعال الخمسه وش عليه دلم يعني امكو اذا لا يجس قمطوال سكون لما ادرك نون وان مطال نصبم لما ادرك نون وان مطال بلال افعال الخمسه رفع لما ادرك نون وان ببوتا منوروا ملكت نو بلو اصالفوت على زال نيابه الالف عن الفتحه አሁን ዋን በምን እሺ فعل مضارع نون النصب ወነት ጊዜ ሱኩን ነው የሚሆነው فعل مضارع መጨረሻ ፊደል يقوم ነበር በዛ ሰዓት አሁን نون النصب ሲትገባ يقوم ብሎ ዋውን ወደቀ ሚም ሱኩን ተናለች لمن قتلوا يالچو انون سيتوچون سلمتا ملكيتو معناتنو فعل مضارع كهونا گن فتحه يونال مچرشا يقوم ينبرو يقومن نو ياچين تكتلو معناتنو فتحه يونال معناتنو مننا قوي مچرشا فيدلو سا يدلچين فعل مضارع ኡሳናት ያቺ ተቀጥለ ያገባቸዋል ሌላ ትርጉም ስለሚሰጡን ነው ኒያበቱል አሊፍ عن الفتحه አሁን አሊፍ ሁለተኛው አሊፍ ሆነች حسنا وام الالف بالوال سنى بالمؤثن المؤلف بالالف الفان لفتحه تغبرغو لمن اسقمطات لان الفتحه لمن يجري تقدم الي يالو يميرو نجر نو كوبنيا يال ايتلم انت اسن انت كنيا بفيت اسقمطو ميبان نجر عليكم بونه نجر باندانتو غداوچ انجي يال نبي بيرون بيمينم እንዴት እሱን ከኔ አስቀደማችሁ የሚል ነገር የለም። እዚህ ላይ አሁን እንደዛ አይነት ነገር አመጣየም kitabin እንደዚህ ሰናል المؤلف بالالف علامه النصب له خمس بلو الفتات والالف بلو لمن الف وانا اسقدم كليلوج لان الفتحه فتاصل ونش للنوم اذا اشبيات عفاتن مولو ترجم كتناغرنا صارت الف تونالچ على رايت زيدا زيدا سنل زي تنشون كان عفاتن لهل بنارغو تنوين انتتن ወደ አሊፋኖም ያመረው ማለት እኮ ነው። ይቀራረባሉ። ሀዚ ፈተቱን ኡሽቢኡሃ ወይም አሽባሃ ነው። ዘይደን ቢልአሊፍ አሊፋ ተጨመረች። ወለሃዘ ሰና ቢልአሊፍ ብዙ ቦታ እንግዲህ አሊፋን ጨምረን ነው ተንዊን ሲናደርግ አሊፍ ይጨመራል። ግን ايه لغه ربيعه ميبالالو عربوج لغه ربيعه ميبالال انسو هناتن بزم بلو بميدا ياسقمطالو الفانم ساياقو معناتنا يتشلالو نو اشي فتكون على علامه للنصب في الاسماء الخمسه اسماء الخمسه وتش اخوك ابوك من امن ميلو نمسا نحو رايت على رايت فيل وفاعل نو أباك جاء بلن أبوك بلن سلزي نصب يتفلق جزي ألف واتي متعلج رأيت أباك أبا مفعول به منصوب وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتاة لأنه اسم من الأسماء الخمسة التي رفعها من دنه بالواي ونصبها وجرها بالياء نافق ايه نو اسماء الخمسه جاء ابوك وعلامه رفيل واو رايت اباك وعلامه نصبه الف مررت بابيك وعلامه جره ياء بلن الناس قبطالنا واخاك وزامال من اولاتهم اندزي بنسب قرال وما اشبع ذلك اين مساله هلم معناتنا جزا الله خيرا الى لوي انجدي وسيمن الله خير والاچو ما اصل هذا الكتاب ايه كتاب انديت غريونا ايه سوي انديت اغرالين الله بركه انجدي جزاك فلو بلو اسكمطالو انيام يتقمون انجدي مشايخوچن اندزي الله بركه ارغاچو لينيلاچو نو معناتنا على الف تكون ايه سوي ادب بزو بوتا كتاباچو نو ادب يستمي مياستبر نغر الله الالف تكون علامه على متى نصب الاسماء الخمسه نو الالف تكون علامه لبلو علامه لبلو قال غبا مالك متاكو نغر قال اردو لنا الالف بلوال تكون بلوال علامه لبلو ها علامه اللي بلا علامه لامين لامين يمكن يعني مجلس ما انجدي او بغارانا انتم بكتاب ياو انجدي لين بكتاب يونونا بغارا انجدي يمكن يعني نستم الالف بلوال ايا مبتدا نو تكون فعلنات هي كانانات يا علامه النبل لامين خبر كان من ما هنا لبت ايذلا في خبره كان النصب نو ويس دم نو ها نصب نو سلازي انديت نون علامهن بلالكو نصب كونكو علامهن ايذلم مالك مبتدا ايذلم اون ازيلا تتكون لا يايزو تكون فيل مضارع ناقصن نلالين وعلامه رفي ضمتهن ظاهره في اخري نو وفاعله جن وتقال ازيلا تكون هي على بوستو على الفو نيدل مفليقو على الفو تكون هي يميلو فاعل يقدرال ايشي سلازي علامتون يميلو منو انو خبرو تكون ورا سلازي من مسطط على با نصب نو مسطط ها كان اسمه خبر ميدا مالتين كان كان من نجر كمتا ويكون كمتا اسم ضم مادر قال مالتنا خبر فتا يرقال مالتنا زي اسم من دمالنا اسم مالنا اسم مالت زي اسم مالنا تكون اسم ما وتقال يقول هي بلن قدرناكو ألف وانا تراس وانا ألف وانا تراس وانا إذ لا تكون سنل ب وفاعلها ضمير مستتر جوازا تقديره هي إن لعلن علامة يميلون خبر كان نو بقى أون قلتون يعلنهم خبر كان نو فتان ما درج على بين معناتنا الألف تكون علامة نصب الأسماء الخمسة أمستو سموتشن نصب تادر قالش ألف أبو مقاتل وعلامة ترى نصبه وعلى ألف النلالين معلتنا وهي أبوك نو إيه دم سيفلق نو أخوك وحموك وفوك وذو مال أمستنا شو وعلامة ترى فيه الواو نو الزيلة جاء أخوك وين أبوك لنن حموك فوك أميلو وذو مال دم سيفلقنا نسب سيفلقسا رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال يونال مالتنا لكن متى تكون منصوبة بها ما شينو نسب مدرقو بالألف بالألف مالتنا إذا تمت فيها شروط الرفع بالواوي واو لما درق شرط يتمالكونا شرط من دينه جمع ما هو إلا بتم أسماء الخمسة نطلع ما هو نالبت مضافة إلى ضمير أو اسم ظاهر ما هو نالبت بلو إذا لا أسكم طال شروط أشاله وشروط الرفع بالواو ستة نال وين سبعة وين سدس وين سبعة شرط أشاله ستة أن تكون مفردة أسمع الخمسة نتألا مهونا اللبت أخو سيدي نتألا نو مكبر مهونا اللبت مكبر مالك من تبا ها تصغير لمسا يستي أخو نصغير أخيوك نو من دلو من دزام هلا شو من دزي تصغيرنا مكبر مهونا اللبت مضافة لغير ياء المتكلم مهونا اللبت لغير المتكلم مالتهم أخي مالت يلبتهم أبي مالت يلبتنا يعني بلاشا مالتنا وأن تكون فو على الشواق آل وفو كبلو إلم خالية من الميم تميم من ليت اللبت فمك كتبال من اسم ظاهر نو أيدبكم فما إبالال فمن مالت الشلال فمن مالت مشالال وان تكون ذو بمعنى صاحب مهونا اللبت ياتي ادل التي من امن على الشواء اذن اذا تمت شروط رفع الاسماء الخمسة بالواو ياسماء الخمسة شرطوش يتمال كون البواو لما رفع لما درك وجب ان تنصب بالالف من دزي عمستو شرطوش منور اللبات ياهون عمستوشو نسمم لما درك يونا اللو مالتنا فتقول مثلا أكرمت أباك أكرمت فيل وفاعل نو أكرمت يميلو فيل مزا على فاعل مالا أكرم فيل ماد مبني بفتحة مقدرة على الأخير منع من ظهور اشتغال المحل من نبلو ها اشتغال المحل بالسكون العارض نو أكرم ينبرو إني أكرم يملو لراسي مناقرة إني أكرمكو مالت قلشالكو أكرم في المادينو إني كو لراسي وفو أكرمتو نملو سلزي سكون العارب ناتي أجي سكون ضربتو زهبتو قتلتو يا هلوم إجي سكون في المادينو هاي هلوم ضرب يملو في المادينو مبنى للفتن هلوم قل لراسي سيون سكون عرقوالو مجرش هلو الطاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضمنة أباك يميلوس مفعول به منصوبنا وعلامة نصبه من دنه ألف نيابة عن الفتى لأنه اسم من الأسماء الخمسة التي رفعها ونصبها وجرها ونصبها بمن بالألف وجرها بالياء ينال مالتنا أكرمت فيل وفاعل أبا مفعول به منصوب مفعول من جزم نصبنا يلي اللي كون عنده نقدر عليه وعلامة نصبه على الف نيابة عن الفتحة لفتحة تكيرو قبانا لأنه من الأسماء الخمسانة وأبا مضاف والكاف مضاف إليه مضافنا مضاف إليه إن قدي أدسنا وزوما لمدنا مضاف مالت يا مجمرانا مضاف إليه مالت ولتنيا قطبالنا أبا كافنا مضاف إليه دل مضاف فتام ليون شلال كسرم ليون شلال ضمم ليون شلال مالتنا مضاف إليه والجزء مكسور كسر مقبات على البت مالتنا كليلون قدر علينا أشي أبا مضاف والكاف مضاف إليه والكاف ضمير المخاطب في محل الجر مضاف إليه مبني على الفتح من له إلى أبا درس الله ولا مالتنا مضاف إلى أبا ودي أبانا مضافون مالتنا إذن عرفنا الآن أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألفين حسنا سألت ذا مال سألتنا أكرمت أندنا إراباته ذا مال يوم مفعول به منصوب نو سألت فيل وفاعل ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه على الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة فتحة ألف نو مال مضاف إلى ذا مضاف مال مضاف إليه بيلن قرون البر لما استوعبك مالتنا والمضاف إليه مجرور بالمضاف على متجره كسرة زائرة في آخره مال بلوتر لو قال قائل رأيت ذو مال بيلن خطأنا لأنه ينصب بالألفي إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواي وتنصب بالألفي من العلم مالتنا الشيء نيابة الكسرة عن الفتحة فتحة كالتشالة كسر مادرق كسر كيرالنا ويب أسماء الخمسة جمل من السالم نو وأما الكسرة فتكون علامة فتكون علامة على تككنا وأيضا لأن أنت بلوان لأن أنت عند زانو يلا انتو علامة النو تككل نو يعني كتاب كتنش موكر قوت نو علامة علام بلو اسكمتو علم علت نو يك الدمان اللي ابلاش بن فلقون في جمع المؤنث السالم ما جمع المؤنث السالم من دينه قلنا إنه ما دل على الاثنين بالوال إن أنتم على الاثنين نالو يقول لكم جمع بس انتنا بجمعه كسوستنا إيجين أسنتين أيضا لا ماله تككلا أيضا لا سلاسة أنت أسكم طال يا أنتو كتاب جوجل مات منكم بيجين إصاف كل هذا يلا ها أستكاكلوا من بلو سيفوال بيجنا تاليك الله الشيزة لا خلافه ما لا خلافه نم سين ناقرة يكره مستموكيرو أم بيبو نني لا عرف جمع المؤنث السالم بأنه ما دل على اثنتين فأكثر والتعريف ትክክል ነው። ሻሪሁ ይመጣል ነው አለው። እንግዲህ ማንንም አላራው ግን የሚሉ አሉ። እንደ ኢትዮጵያ አሁን አማርኛ ካንድ በላይ ከሆነ ወይ አማርኛ ብቻ አይደለም ሌላም እንደዚሁ ካንድ በላይ ከሆነ ጀሙ ነው አይደለም? ጀሙ ነው የምናደርገው። እዚ ስለያየን ቋንቋ እንግሊዘኛውን ካንድ ሌላ እንት ምን ይላል? ካንድ በላይ ጀዋል ብሎ ለተወነቱን ጀዋል ብሎ እና ወዛ ቦዝ ምናምን ብለን እናከራለን። አሃ ወዛ ለምን እንደሆነ ሶስት ጀምሮ አሃ ለያል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ግን ካንድ በላይ ጀም ነው በቃ። አዎ አረብኛ ትንሽ ስፋት አለው ማለት ነው። ኮንዚ ነው ሁለቱን ያስቀምጣል አንድን ያስቀምጣል። ስለዚህ ማደል አላስነተ የሚሉ አሉ ግን ካረቦቹ ትክክል አይደለም አልተቀበላቸውም። ከሶስት በላይ ሶስት ከሶስት በላይ ነው። ማ ደለ አላ ሰላሰቲን ፋክሰረ ነው በዚያደት አልፊ ወታይ ታና አልፍን ጨምራለ ጀማል ሙነሳለ ማ ሰላመቲ ቢናል ሙፍረድ ነጠላው ሰላም ከመሆን ጋር تقول مثلا اكرمت المسلمات مسلمات የነበረው جمع المذكر السالم بما ينسب بمدن النسو ميجبو جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم نصب يميغرا كسر بلونال جمع المذكر السالم صح جاء مسلمون على رايت مسلمين نو منين جمع المذكر السالم ينصب بالياءنا ويجر بالياءنا رايت مسلمين مررت بمسلمين كلهم عند قال نو لضم جن جاء مسلمون ضم نو وعلامه رفع الواو وعلامه جره ونصبه الياء نو مرت نو فعل وفاعل اكرمت فعل وفاعل المسلمات مفعول به منصوب وعلامه نصبه الكسره نيابه لمن عن الضاء عن النساء عن الفتاة لأنه اسم من جمع مؤنث سالم الذي رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة نعم جزانا رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة إن الوالين مالتنا الشيء مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لانه جمع مؤنث سالم ماشي. قال الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا عسى ربه اهون هي فيلو يدغانو يالله يمين نغر نيمتا ان طلقكن اي يبدي يبدنا اهون الزلا ان من دينات نسب تادر قالت ايش يبدس مفعول فعل مضارع منصوب بان يودك نغر الله انه ازي لا غير يبدي نبركو يبدي ايدلم ابدا يبدي جلس ادرج له معرفه ما አስሉ ዩብዲያ ነበርኩ ፈይል ሙዳሬ መጨረሻ ሙተል ከሆነ ምን ይወጥቃል? ይሄ ሙተል ሆኖ ፊደል ራሱ ባለበት ይወጥቃል። አይ ታ ዩብዲ ነው እኮ አልገባ ለሁማ ዝም ብሎ የገባ ነው። እሱ ራሱ ነው ሸለ የገባ ነው። ዋናው ነገር አን حرفን ስብናት ዩብዲ ፈይሎ ሙዳሪም መንሱቡም ቢያን ወአላመቱ ነስቢሂ ሐዝፉ ሊያኢ لانه مؤتل ነው። ይሄ ፊልም አለ ይሄ ፊልም ማ مؤتل ነው ያ ለለ አለ ها እንትኑ ቃሉ ራሱ ማለት ነው አስሎ በደለ የሚለው ማለት በዳ አንድ ነገር ዘለቀ ታይባ ግልጽ ሆነ አይደለ ግልጽ ነው አብዳ ነው የሚመጣው እዚህ ላይ መቀየር ግልጽ አደረጋ መቀየር ማለት መቀየር አይደለም እኮ ይበድለሁ ልታረጉት ነው ፈለጋችሁ ይበድለ ተብዲል ልታረጉ ነው ፈለጋችሁ አይደለም እሱን ላምቷ ነው ያ ለሁ የሚለውን ቃል አውጡት እንደነበር አልኩት ይብዲ ያዘልቅለታለ እናንተ አላህ አላሁን ነብዩ ሚስቶሽ አይደለም ሆነ ነገር አንቺ እንደዚህ በይ እንደዚህ በይ የሚል ነገር የለም ይዛላ ነ የሆነ ነገር ቀደም ብሎ ተናገረ እኮ አለም ቁርአኑ እ እዚላ አሳ ይቀርባል ወይ አላህ ወይ በቅርብ እንደ ነገር ያደርጋል ለሚለው ረብሁ ጌታው አላህ ራሱ እኮ ነው የሚለው ሌላ ሰው እንደሚናገር አይመስልም እልተፋ ምን ለخطاب الى الغيب ربوتا እን ጠለቀከውና እናንተን ከፈታችሁ አላህ ይቀርባ በቅርብ ያቀርባል እናንተ ትልቅ ነን ትላላችሁ የተሻለ ሊመጣ ይችላል ነው ስራት ያዙ ነው የምትናገሩትን ቃላታችሁን አስተካክሉ ነው ሴቶችን ያረማቸው ነው እን ጠለቀከውና አይዩብ ዲለሁ አላህ ግልጽ አረግለታል ለሁ ለሱ ለማ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዝዋጅን ዘውጆቹን ገብታችኋል خيرን የተሻለ የተሻሉ ወይ مين كون كنانت ليلى مسلمات يهونو مؤمنات يهونو قانتات انجدي الله ني يفرو تايب ناتشو ودي الله يملسونا عابدات يهونو صائحات ثيبات وابكار يهونو قيرلتا سيلن اهو من دينا ايه مسلمات بمن نسب غباو بلو አዝዋጅን ለሚለው ነው የተቀየረው ጀምኡ ዘውጅን አዝዋጅ ዘውጆችን ይቀይርላቸዋል ኸይር የሆኑ ሚንኮን ከናንተ ሙስሊማትን አለ ሙስሊማትን ማለት ነበረበት ነው እዚህ ላይ የነበረበት መፍዑል ቢ ስለሆነ አብ ጀመል ሙአነስ ሳል ስለሆነ ከስር ገባው ለማለት ነው እዚህ ላይ ያመጣልልኛ አጥሎ ኸይረን የሚለው ይሁን እንግዲህ በቀጥታ ነስብ ስለሚገባው ነው ያስገባው አሁን መጨረሻ ላይ ሰይባቲ ወአብካራ የሚለው ነስብ ተቀበለ አብካር ጀመ ተክሲር ነው ለዛ ነው አብካር ብሎ ፈታ የተቀበለው ይሄ እነዚህ ጀመል ሙነስ ሳሊም ነው ሰይብ የሚለው ሰይባት ብሎ አለፍ ነው ጨመረ ሳኢሐቱን የነበረው ሳኢሐት ብሎ ጀመ አደረገው ታይበቱን የሚለው ታይባት ሲል ሲያመጣ ነው አቢደቱን የነበረው ያው አቢዳት ብሎ ጀም ምን ሁላቸውም እንደናቸው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እንደነው ከስር ገባው ይወል ከቁርአንም ተገኝቷል ነው ደሊላችን እሺ كلها منصوبتون አሁን የቀረቡት ሁላቸውም ሙስሊማትን ከሚለው ጀምሮ እዛ ሰይባት እንደረሰ ያለው ነስብ ነው የገባቸው መንሱበቱን بالكسرة ለከስ ከስር ነው መጣ ለነስብ ፋንታ ነው حسنا يقال عرفات جمع التكسير አይደለም ذكر ከሚለው አይደለም ወሰደ ذكر ማለት ምንድን ነው ለማቆምና ወአብካረን ነው ምን ይለው እኮ ስናነበው ተንውን አይደለም ማቆም ሲንፈልግ ያ በዛ ነው የምናቆመው ተንውን ወዚ ፈተንውን ለልወቅፍ ነው ወደቀው አሊፋ እንዳል ነበር ትሆናለች እሱ አብካር አይደለም ጀመ ተክሲር ነው ተሰባብሮ የለም ቢክረ ነበረው ودي افكار سيد يتلاي نجر تغير كل نجر لذلك ايه جمع تكسير ما يقال عرفات ويم عرفات بن لسا ويقال عرفه عرفات جمع نو አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ያለችው አራፋትን አራፋን ትባል እ ቁርአን ኮ ምን አራፋትን ይላል ኮ እዛ አሁን ወይዛ አፈቱ ምን አራፋት አራፋትን ጀመ ድርጎታል አካባቢ ሊጠክስ ይችላል እስቲ ይሄን ለምን እንደ ያለው እስቲ ያቀርበውን እንይ አራፋቱን እስሙ መውቂፍን ፊል ሐጅ ያለ ንቆሙ ባት ነው ዋና ዋናት ያጃው اذا قيل عرفاتن قالنسا ماذا توربو ايرابو اندت ليونو يقا ما فيه عرفات كثيره عرفات كثير كيف ناغنيالين هي واحده عندنا تسا ايه جمع درغوسا ايه جمع تككل نووي واسم الحق نارغو نو اذا ليست جمع مؤنث سالما بل هي ملحق بجمع المؤنث السالم يميلو نغير انامطا معناتنا مكنياتن بوزو يلما اناغنيم انيا مناقات اندوا بوتانات معناتنا ماشي هي واحده اذا ليست جمع مؤنث سالما بل هي ملحق بجمع المؤنث السالم وعلى هذا فنقول ما عرب إعراب جمع المؤنث السالم اي تعرب ولم لمن ولم تنطبق على القطم عليه شروط فانه ملحق هنا شرط مول بمولو عرفات بزو عرفات لناجس للشان ملحق بجمع المؤنث السالم الذي رفعه بالضم ونصب وجر بالكسره ان لالن معناتنا ماشي حسن ازرعات يمين نجر بي متى هونم ازرعات معناته ارض بالشام شام عند بوتانا يالو ملحق او جمع ملحق ان لو عندن اسم بوتا يالبت عند بوتا سلانا ملحق ان ارغوالنا دي جمع المؤنث سالم نو سامتاتين جمع مؤنث لانها جمع جمع صامته اذا قال قائل كيف تقول جمع صامته صامتات وهو يقول صامتات نقول ما عملنا بالمفرد شيئا ما عملنا نعمل انت ها ما عملنا شيء مفرد يلنم بمفرد انسا وانما اضفنا اليه الالف والتاء يجمرن مفرد ايدلم لكن قد يكون ما زدت الفا وتاء انتم حذفتم صامته تلالاچو يمن نجر ناسكمطوي صامته قلت صامتاتن حذفت فما الجواب اقول لم احذف الودك يودكبت نجر يلم لان التاء التي في المفرد بنطلع يالچواتا وضعناها في الجمع بجمع جزيت الى ناتالم اهون من لما لا تفلغونو ازي راسو فيدلو بنطلع مالچچيتا بجمع مالچ ساميتا بميله ሁለት አይደለም ያሉት አይት ለናታለ ፊል ጀም ጀም በመናደር ግዜ ጥለን ሌላ ነው ያመጣን ሌላ ነው ላኪን جعلناها بعد الالف كالف በኋላ አድርገናታለ ያቺንታ ሳሚተቱን ሲንል ያለችዋታ ካሊፋው ውጫው ተተነስቀመጣናታለ ወታው الجም تكون مفتوحه فتحላተ ወታው المفرد تكون مربوطه በሃና የተቀመጠችዋ ለነጠላ ነው መፍቱህ ሆና መብሱጥ ሆና የተቀመጠችዋታ ለምንድን ነው ለጀምዑ ነው የሚትወጣ ነው የሚለን ሰዓት አለ ነገ ነው ገና ነው አይደለ ገና እኮ ትደገም ትደገም እሺ ماشي اهون من دينو ازرعات ارض بالشام بلا ملحق او جمع بلا ملحق بجمع المؤنث السالم صامتات جمع مؤنث نو لأنها جمع صامتة. صامتة مثلها جمع ناتة. إذا قال قائل عند صوت ناقرة كيف تقول جمع صامتة لمنالك وهو يقول صامتات يا لأسوال سينبب صامتات بلواء يتنببنو صامتات من نقر الجنال وينو صامتات جمع صامتات جمع صامتات مفرد مفرد نوسو أسومي لو ما عملنا بالمفرد شيئا مفردا عندهم تتقمن وما ناقم على انجدهم. وإذا أضفنا إليه الألف سينج أمربت ألف الناتاج أمرنا سامتون بالكونجو سامتون يمين نقر إليم دي. وإذا أضفنا إليه الألف والتاء وإنما بلال أشياء وإنما أضفنا إليه الألف والتاء تان ألف أمرنا بج أمرنا جزية عالم لكن قد يكون ما زدت ألفا وتاء ألج أمرنا ماله يا الله ونجي متي تج أمرنا قرار لال أمروا لكم ما تأمروا عليهم ألف تج أمروا لهم تاتوا أصلي نادل نفلقونه تاتوا أصلي نادل نفلقونه عندهم تاتن عندي ألف تجمر ألف ما بشي تجمر تجمر سامي تاتن ألف تجمر على عندي تاريم تعلنا تعلنا هل تعلنا من الك كوي كهي عم تعلشي سامي تاتون علنا حذفت فما الجواب أقول لم أحذف على لمن لأن التاء التي في المفرد بنت على نبرتها تاء وضعناها اسكمتنا تاء العالم في الجمع جن علش نميلوسو لكن جعلناها بعد الألف ما درجناته الوطال جينا وطالج جينا على دكش ما على شكو لكن جعلناها بعد الألف درجنا تعالى وتاول الجمع تكون مفتوحة وتاول المفرد تكون مربوطة نو على تشي على تشي ليلا مش أمرا تشين بزي وقو ينت على ينبرة شوا بحالا ينتك أمرا تش مربوطة مالت هاي ينبرة شوا ودي ثا نتيب سناتم ثا تون اللهم والصانات نميلوا جمال مذكر صالح اي الف تمرنا نجي تا ما تشمرنا كونو ميلو هنا زي لا تا مجمرام ينبرچوا نات ياچين اسكم ليلا تا تشمرنال نو ميلو كوسو سامي تاتين بمن نجي አትከራከሩኝ እኔ አውቄ ነው ያስቀመጥኩት አልተሳሳትኩም ያለ ነው እሱ ያለው ጥሩ እንግዲህ ለማንኛም ጀም እናደርጋታል ሙልሐቅ አይደለችም ብሎ ነው አሁን ክርክሩ ሙልሐቅ አይደለችም ነው ሳሊም ነው ምን ነው ሚለው ተጨምሮለ ያ በጀም ጊዜ ያቺ ወጥቃለች ወይ ምን እንደነት ኪባ ወጥቃለች ኡሳም ወደቋን ይወቁልኛል እሺ ኒያበቱ ሊያ አን الفታ ነው አሁን ወዲያ درسና ኑን ትቀራለች ማለት ነው قال المؤلف واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع يا توه لولتم ነው ለጀምም ጊዜ ለነጠላም ጊዜ ነው ለተስኒያም ጊዜ قبل ان نتجاوز كمالفاتين بفيت نقول النبل جمع المؤنث سالم ينصب بالكسره نو وباي شيء يرفع بمن دين الرفع من ادرغو ضمه نو بالضمه الياء تكون علامه النصب في التثنيه والجمع لولتم ان دينتم نتقمو زيدين نلالن زيدين يونال كسرونال يجمع جزيه የተስኒያ ጊዜ ዘይደይኒ ነው የምንለው التثنية سبق علينا أن معناها ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين ما دل على اثنين بزيادة أمرا أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى معنى شم قالوا سنقر أن دينة أطفون ومطاطون جاء زيدان على جاء زيد وزيد لم يلون يتكيروا من كتين حسنا إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء مثنى بالف فتاونا رفعنا جاء زيدان نلالين وينصب بالياء رأيت زيدين جمع المذكر الصالح ما دل على اكثر من اثنين الجملة يلتساسط هنا اثنين على هنا الصلاة استقاكلم ايه مشرحين عند ذين قدي الساتشون قدي كان دبلا يبميلون اقر الساتشون قدي قلبا شو تقولوا المسلمين قدي ما دل على اكثر ايه تككلنا انرقوا ايه دل على ثلاثة على لم مالتنا بك توت ما سلامة بناء المفردنا وإن شئت فقل ما جمع بياء ونون مالتهم الشلال واو النانون وي ما جمع بياء ونون جمع المذكر السالم يرفع بالواو نوم وعلى مترفيه الواو النلال وينصب بالياء وعلى متجره وعلى متنسبه الياء النلال تقول في التثنية رأيت الرجلين النلال رأيت فعل وفاعل وحد الفعل رأى بلنال رأى فعل ماضي مبني بفتح مقدرة على الأخير منا من ظهور اشتغال المحل بالسكون عارض نو مجمرة ممكن منا من ظهور التعذر نو رأى راسه رأى منهم فتاة إجابه ألف نات الرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من المثنى الذي رفعه بمن دلنا له بالألف ونصبه وجره بالياء من المعرفة ولا يصح أن تقول رأيت الرجلان إبالهم إيه لرفع جزين إبالهم جاء رجلان نعم وتقول في الجمع رأيت المسلمين أنا مسلمين ذا الزمياء وعلامة نسبه الياء نيابة الكسرة لأنه اسم من جمع المذكر السالم الذي رفعه جمع المذكر صار رفعه من دنا بالواو ونصبه وجره بالياء ولا يصح أن تقول رأيت المسلمون المسلمين أنا لأنها إذا نصبت وإم إذا نصبت يجب أن تكون بالياء هنا اللبت مالتنا والله أعلم تككل أيد الله رجلان بالوالن دي رأيت الرجلان تككل أيد الله ما تككل نو يا رأيت الرجلين تككلنو يهتن يام رأيت الرجلين تككلنو جاء رجلان نمهون اللبت رفنا هي رف ملكتنا علف تسنياكو هنا رأيت ايبال ما جاءنا رأيت الرجلين نمهون اللبت رأيت فيلو فع الرجلين مفعول به منصوب علامة نصبه علياء نيابة عن الفتحة لأنه اسم من جمع من المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء وتقول في الجمع رأيت المسلمين بالال يتككنه ولا يسع أن تقول رأيت المسلمون إيه لرفع جزين من بالال رأيت جاء المسلمون إنجي مسلمون بالال لنصب جزين رأيت المسلمين مسلمي مفعول به منصوب علامه نصبه الالف وعلامه نصبه الياء نيابه عن الكسره نعم لانها اذا نصبت ونصبت يجب ان تكون بالياء والله اعلم ماشي اسئله على ما سبق بلو اسئله بلو راس من سيستا ونكو كم للنسب من علامه سنت اللون يالن خمس علامات عدها الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون ناتشو المؤلف ثنى بالالف بعد الفتحه فما هو السبب لان الفتحه اذا اشبهت صارت الفا صفان كده افاتين ليكفت موكرال سلازي اتشالان نو ايقول القائل ايقول القائل نو ملو ناتا ها ايش عند سو يبل وين ني انجدي اكرمت الطلبتا اكرمت الطلبتي او الطلبتو يتنيا نو سيم الطلبتا بيرو اسكمتو علاو فتنانا لماذا نصبناها بالفتحه لانه جمع تكسير نو طلبت طالب نو نطلب طالب طلبت يونال معناتنا ماشي ما الذي علمك انه جمع تكسير مهم بمنوقا تغير حال مفرده نعم او وما هو المفرد الطالب نو تغيير معناتها لو ملوا ده سبر بيررغو مفطر معناتنا نطلعوا كيف نقول في هذه العباره قام ابوك اباك بال ويس قام ابوك بال لماذا لانه فاعل مرفوع بالواو حسن عارب قام ميلو اعراب نمطا فعل ماضي مبني على الفتح نو اتشينا تو انه هو بقى فعل ماضي بما لقدم قاموا من نغرم دي متى يشلال قاموا يميل غزي من نارغو اعرابو انت نارغو قال اهم قام ينبروا قاموا بنادرغو انت يونال استار ربان تسو بيعرفو كنجور قام في لو ماضي مبني على الفتح قاموا في لو ماضي مبني بفتحه مقدره على الخير منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حركة المناسبة قاموا لأن ما قبل الواو ما يكون الضمة لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموما غالبا سلزي قاموا في لوم مادنا قاما في لوم مادنا لأن ما قبل الواو سله هنا مبلون بفتحه يقدر علينا فتحه سلون مبلون بفتحه مقدره على الخير منع من زوره اشتغال المحل بحركه المناسبه للواو لان ما قبل الواو لا يكون الا مضموما غالبا من الالين ما عرفنا ماشي ابو فاعل مرفوع بالواو نيابه عن ضمه لانه من الاسماء الخمسه سلون ابو وعلامه رفعه الواو من الالين اقول قام ابو زيد ام قام ابا زيد النبل الصحيح قام ابو زيد ابا زيد من لو مشينا رايت ابا زيد النلال معناتنا لماذا وما شرط اعرابها بالواو رفعا لمن اعراب الرفع من دنا ان تكون مفرد ما هنا اللبات مكبر ما هنا اللبات مضافه ما هنا اللبات الى اسم ظاهر والى الضمير نعم والان هي مضافه سواء اضيفت الى ضمير او للاسم الظاهر ما هو متشالل وكلنا تقول قام الزيداني قام الزيداني ام قام الزيدين ماشي زيدين ماشي معناته نشلاله ها رايتم يون مررتم يون زيدين انا من له رايت زيدين مررت بالزيدين نقول قام الزيداني ت تككل نو فنرفعه بلا الف لانه مصنع والمصنع يرفع بلا الف نو ماشي. انا اقول الرجال يقوموا ام يقومون يقومون على لانه لان يقومون من الافعال الخمسه ولم يدخل عليها ناصب لم يقوموا لما ادرك جازم سكون ادراكم يلم فترفعوا بثبوت النون نو سلزي الرجال يقوموا يميلوا مشينا على من له الرجال لن يقوموا لن يقوموا اهم لم يقوموا نصبهم لما ادرك جزمهم لما ادرك ابالال معناتنا ماشي يتنا درسنا لم تسكن يقوم لم سكون ادراك ايدلهشم لم يقوم تلهم ايقوم القومم نو ايقوم نو وي القومم نو القوم شلالا ماشي بموت تفاني مين ولا يعني የመጨረሻ ፊደል ነው እኮ የመጨረሻ ፊደል ሱኩን ወይም ፈታ ወይም ደሙ ማድረግ ማለት ነው እሺ ቃመቲል ሙስሊማቲ ትክክል ነው አም ቃመቲል ሙስሊማቱ ደደማ ቃመቲል ሙስሊማቱ ነው ሙስሊማቲ ማሽ ነው ምን ነው رأيت مسلماتي مررت بمسلماتين أولتهم جزيون البارك من قدام لأن يقوم من الأفعال الخمسة ولم يدخل عليها ناصب ولا جازم فترفع بثبوت النون الشيء أيضا لأنها جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة لو قال قائل جاءت المسلمات قلنا هذا خطا تاسستا لنلالن معناتنا سلازي اي مسلمات من له ماشينا بنسب غزينا بكسر غزينا عارب قامت المسلمات يميلون عربوا يلال قام فعل ماض وتاء تاء تانيس علامه تانيس الفاعل معناتنا علامه تذكير الفاعل كون قمت نو قامت كتبالا علامه تانيث الفاعل يونان المسلمات فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه الظاهره على اخره ما تقول في كلا وكلتا اذا كان الطياق اي بتاعنا متاه معناتنا ملحق بالمثنى نو ما شرط الحاق بالمثنى بالمثنى لما ادري شرط من دين نو ان تكون مضافه الى الضمير لضمير مهون وانا على اسم ظاهر كهونا مبتدا نو ميونو تقول جاءت المرأتان كلتاهما اعربها جاءت يميلو جاء فعل ماض مبني على الفتح جاءت جاء اهون منم التبلاشبتم جاء درس فتحان ايدلن አልተበላሽም ማግኒ አልፋት ማለት ይችላል ወታው ታው ታኒስ ነው አልመራታኒ ፋኢሉን مرፉኡን ወአላመቱ ረፊሂ አላሊፉ ኒያበተን አን ዶማ ሊአነሁ ሙሰና ክልታውማ ክልታ ተውኪዱን مرፉኡን ቢልአሊፊ ኒያበተን አን ዶማ ክልታ ደረሳሎ ማግኒ አልሱኩን ወይ ማግኒን ቢሱኩን ነስሊን ለዋልን لانه ملحق بالمثنى ويراب اعرابه اعراب يمثنى اعراب يتعربال انجي قطتا مثنى يهونم لينقرارطوا انشلم نو هل الصواب قام رجلان اثنان تكيكنو قام رجلان اثنان يميلو ام قام رجلين اثنين قام رجلان رجلان اثنين نو مالتنا يا ليلى ما لدي ايش قام رجلين اثنان اصاب قام رجلان اثنان ايش رجلين اثنين متشي نو من لو اثنين مالت نشلالين مالت نو مررت برجلين اثنين مالت نشلالين مالت نو ماشي قام رجلان اثنان الصواب قام رجلان اثنان عارفها قام فعل ماضي مبني على الفتنة فعل ماضي مبني على الفتح رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى اثنان توكيد لرجلان قام رجلان مالتني بقى يبقى نبر اثنان مالت رجلان بملم اوقن نبر اثنان توكيد نو اولتو نو نو اولت ناتشو አይቻቻለሁ ብሎ ጠበቅ አርጎ ለማናገር ነው እንግዲህ وتوكيد المرفوع مرفوع ነው በረፉ ለተቀራው ነገር እሱን ጠበቅ አርጎ ለማድረግ የመጣው ነገር በረፍ የተቀራ የተቀራውን ቅራት ለዚህ ለሁለተኛው እናደርጋለን ነው وتوكيد المرفوع مرفوع ማለት وعلامه رفع الالف نيابه عن الضمه لانه ملحق بالمثنى اثنان ነው ملحق ነው رجلان قطتا نو رجلت رجل ما امطت نشلالين لماذا لم يجعل مثنى مثنى حقيقيا حقيقي ايدلم لانه لا مفرد له اثنين لم يلم من لفظه مفرد له سنن اسمن وسنن ما لك نشلم لان المثنى لا بد ان يكون بزياده اغنت عن متعاطفتين متماثلين لفظا ومعنى سيمتم بأولت مهوناتشو نو انجدي بمعنى يا أولت يميلون رقم نو ميساطو ايشي أكرمت المسلمات أكرمت المسلمات عارب الصواب المسلمات لكنياتهم أكرمت فيل وفعل ايدلم وهدو الفيل من دلنو كرما نو اكرما نو فعل النافعل عند لا تايزون اكرمت يميلو نغير يمطا ماجم ماشي الصواب المسلمات نو اكرم فعل ماض وتا مبني للفتح وتا مبني بفتح مقدره نا من مبني بقطه فتح يلو مزيل ماشي وتا تاء الفاعل نو علامته ثاني سن تذكير الفاعل نو ضمير المخاطب ان نلعلم المسلمات مفعول به منصوب علامه نصبه الكسره نيابه عن الضم لانه جمع مؤنث سالم ماشي خلق الله السماوات ايشن ما نربطها راسه مربالكو انت لما تايكم ايش لا خلق الله السماوات فعل وفاعل ومفعول ثلاثه من دلائلنا له خلق فعل ماضي مبني على الفتح الله فاعل لفظ الجلاله فاعل مرفوع بالضمه ولم ترد متنظره في اخر ما السماوات مفعول به منصوب علامه نصبه الكسره لانه نيابه عن الضمه لانه اسم من جمع المؤنث سالم الذي رفعه بالضمه ونصبه جره بالياء لانه جمع مؤنث سالم اتقول للشخص رايت فمك ام رايت فوك ام رايت فاك ما هو الصواب فمك نو وين فاك نو ايدل فما كم تككنو فا كم تككنو فوكا يبالن رايتو تبلو فما كيبالال فا كيبالال معناتنو فما كمالت اسماء الخمسان لقوتال زي له رايتو فيل وفايلن فما كمفعول به مسؤوله متنصفه ظاهره في اخر اليم وين رايتو فا كالنا فا كمفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح لأنه اسم من جميل من الأسماء الخمسة التي رفعها بمن ضمن الأسماء الخمسة رفعها ونصبها وجرها بليانا أسماء الخمسة دزانو ولتم عند لا يونال ما لتنا ما هو صواب رأيت فمكم وبناء على لغتي رأيت فاك يونال ما لتنا عربها رأيت فيل ماضي مبني على الفتح على السكون يتنياما رأيت يميلونه فيل ماضي مبني على السكون إن يجي سنعربي سكون العارض نو من نلوك أتى ثا يراسون نبرم دين يتنيا سكون قبانو تيجي كنا لم الاتصاله بتاع الفاعل فعل تاع الفاعل سلا تجنبه رأيت رأي نبرو رأيت سكون ما يدلهم هم فيل ماضي مبني على السكون ما لا تيجلهم ممنون بفتحة مقدرة على خير منا من زور اشتبه بس منا من زور يتع زور نراسو رأى بلا نقاب النار بو يتشلم ها اون ازي اللون يا رب اسو ازي اللون انجي وحد الفيل بلا فيل نطلا انجي نبلا انشي رأى نو رأى ايدلم انجي محمد رأى محمدا وهي رأى رأى احمدا رأى يميلو فيل ماذا يدلم إذا سيتشمرنا كويا تشمرنجي أصل فيلو مادي فيلو ألفنا أصلا ألف أن ناقنيات منا من زور ياسك ألم من نرى تازورنا يا ها أرات تركاوش أشي إرابو ما بسكون العارض كراهية توالي أربع كلمات متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة بعرب عند عرات حركة يالو أتاقن يمنو ملو استفالي قلنا قلنا عراتهم سكون يلقبو بعند عركة وي عراتهم فتا يالو وي ضمان فتا ميهون عرات تاكتات ليو تكامتو تاقن يالا شوي نملو أتاقن يمنو ملو سو سلزي يانو سلهون رأيتو تبلو رأيتو رأيته مالتهم ضربت منه ضربته أرادت يدلم ضربت أرادت ناشو أشي تقول يمليد قنا رأيت رجلا منه علفنا عندي السورة سنة رأيت رجلا أم رجل الصحيح رأيت رجلا رأيت رجل رجل يميلو ما شيء نو رأى رجل من نشال جاء من نلال ما عرفنا لماذا لأن مفعول به يكون رجلا نو بفتانا من قرأ وتنصب بالفتانا رجل مفعول به ممسوع علامة نصيفة ظاهرة في آخرين لو جعلتها رجالا بتل تنصب بالفتانة رجالا هي جمع تكسير أيضا لأنها جمع تكسير ولو جعلتها رجالات بتل رجالات تنصب بالكسرة نيابة عن الفتاة لأنها جمع مؤنث سال رجالات يسيت رجال من بان نقرال لندي قطم انجي قطم مالتون انجي زي لا يلمكم رجالاتن يلم جمع رجال يجمع الجمع على المؤنث فتقول في رجال رجالات تلال كما قال الله تعالى كأنه جمالة صفر دليل ما قرأوكو جمالة وش معنى شو ايه جمالة وش ده من دينو من دي وند النبر وجمالاتهم بلوط الرشاو ألا بزوم ذكر الليلة شو نقول لهم فيها قراءته كأنه جمالاتهم أيضا لم يزال جمالاتهم إلى عندي جمالاتهم إلى جمالاتون قال جمالاتون يمطال مالته اكو جمع لما ادري فيها قراءات قراءات نو علال سوره المرسلات لا فيها قراءات نو الله اندي يميلوا الله كانه جمالاتون سفر يميلاله نو يعني بوتا مالته نو اذا قلنا اكرمت الطالب حرك الطالب ام الطالب وي طالبي شعر يا شعر من الى انت ها ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا ابالي ها بجمعهم كل جمع مؤنث على دليل يكون اقرب كل جمع مؤنث على كل بيت ان قومي تجمعوا على تذكرنا وبقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث جمع ما ادركاتهم نكو ان قومي تجمعوا مؤنث هو لذي لا كل جمع مؤنث لذي ايد اللي ما مطى كانه جمالاتون صفرو ايكو تنشور الجلال هي جن بزو بوتا يقرب راسه جمعنته ايه للمؤنث ايونو او زيم لا يكو قراءات علنا فيها قراءات علنا يالو سوراسو جمالاتون ينبروا جمالاتون الال كانها مالت نبربتا كلاي كانها جمالاتون صفر بيل طرو اون نسو كو هي شيخ زمخشري انت اقوتالاچو انسي زمخشري ما انو غوبز نو كو بتا بتا بتا بتا كو بتا يا مچرشه ايه هرغونا من دينو الله يتايل بميلوكو بال بال كلبل بالكفانو من درو بيلو يقربالو سو تا تاهل السناوچ يغاچال بطام بزو غزي تاغنيو تالاچو سي غاچ نو متا معتزلا نو معتزلا نو گين بطام هايلنيا نو بچا عرفوم زيم هايلن بيت بيت نو ميارگو كلون نگر وستو گفتو مو واغات يفديگال بقى زيم بيلو اون زي بيقمت ان قمت منيا እዛ ሲድገው እኮ ትንሽ ብዙ አሁን ያንን አነባለው ይልና ትንሽ ለማመደው ይልና ትንግስ ጠንከር ያለ ሰው ተበጥብጦ ነው የሚወጣው ሁለት ነው እየሰው እኮ ትክክለኛ ነው ይላል አሁን አንዳንድ ሰዎች የሆነ ቦታ አንድ ሰው የነበረው ገጠር ነው አሁን ነው ሁለት መስላቸውን አላህ እንዲህ ሲል ብሎ ሲላስቀመጠው ነው ይላሉ በቃ ወጣውን ይመሳሰልበታል በሰው በጭንቅላቱ ስላለ አይደለም ኩምቺ አምናቸው ይሄ እንደዚህ ስላለ ነው በቃ አሳብር የነበረው ሰው ያስለቅቃል ብዙ ሰው اذا قلنا اكرمت الطالب حرك الطالب ام الطالب ام الطالبي اكرمت الطالب نو طالب بلوان حرك الطالب بلوان اقربت الطالب يبلو انجدي او طالب ام الطالب الطالب لماذا لانه مفعول به وهو اسم مفرد ايضا نطلع اسم يجباله والاسم المفرد ينصب بالفتحه اه اتشي تادرالچ معناته نو كشالاچو ملتاچو امطاتو دي ها ها ነው ብለውን እንደዚህ ሳይል እሱ ከተማ ተቀመመው ማለት ነው ያላወቀ ሰው ሊያ አይችልም። ያወቀ ሰው እገሌ እንዲህ ብሎ ያስቀመጠው ብሎ ሰው ለማስተማር ጥሩ መረጃማ አሁን እኮ ይሄ ሁሴን እራሳቸው ምንድን ነው